ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذا طلبوا دليلا وقال الله لهم آتيكم بدليل أقوى منه، أما كان المعقول أن ينصاعوا للحكم؟ برضو حيرتقهم، هو يرتقي معهم في الدليل وهم يرتقوا معه في الكفر. ليه؟ قال لك ايه؟ لقالوا انما سكرت ابصارنا، حجزت، وبعدين يرتقوا له بل نحن مسحورون. بقى هو يرتقي لهم علشان ايه؟ في الايه هم يرتقوا في مين؟ في الجحد وفي الايه؟ وفي الاناء. ولا لظلوا فيه يعرفون؟ ايش معنى ظلوا؟ ما قالش كانوا ليه؟ قال لك كان لمطلق الزمن. وظل للعمل بالنهار. وامسى للعمل بالايه؟ بالليل. وبات، يبقى كل حاجه لها ايه؟ لها زمن. كان للزمن عموما، وظل لها وقت مخصوص، وامسى لها وقت مخصوص، وبات لها وقت ايه؟ لها وقت مخصوص. ايش معنى ظلوا فيه يا ربنا؟ قال لك لا، مش هناخدهم على رغمهم بالليل عشان يقولوا ده احنا مطلسين ولا احنا شايفين حاجه، لا، في عز الظهر. فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم ايه؟ مسحورون. ينتقل الله بعد ذلك الى الكون ليرينا اياته في الكون العجيبة. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. جعلنا في السماء، ده احنا عارفينه، ومعنى البروج احنا نسمع كلمة الكلمة الظاهرة كده برج، برج يعني حاجة ايه؟ حاجة عالية. ولو كنتم في بروج مشيدة وابراج، والسماء ذاتي هي البروج. ايه المعنى الجامع لكل هذا؟ كل المعنى الجامع الزينة الملفتة، كلها مش شيء الملفت، حاجة عالية اوي اوي بنسميها برج لانها ملفتة بجرمها. قد تكون ملفتة بجمالها، قد تكون ملفتة بزينتها. اذا اي شيء ملفت نسميه ايه؟ تبقى البروج بتاعة السماء، والسماء ذات البروج، والبروج جمع ايه؟ جمع البرج. والبرج هو منازل الشمس والقمر في الفلك بتاعها، كل في فلك ايه؟ والشمس قدرناه منازل حتى عاد كالايه؟ وعدنا على الشمس ضياء والقمر نورا، هو قدره منازل لتعلموا عدد السنين والايه؟ والحساب، يعني حاجة عشان تضبطوا عليها نفسكم. السماء ذات البروج، البروج اللي احنا يمكن لما بتفتحوا الجرايد كده يشوف بقى ايه النجوم والبروج والحمل ومش عارف ايه، مش كده؟ دي منازل الايه؟ المنازل. المنازل دي اللي هم السريان سموها اسامي، حمل الثور، حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث يعني الاسد، سنبلة الميزاني، عقرب القوس جديا، دلو وحوت، ما عرفنا من أمة السريان. يعني كم واحد؟ 12. الحمل والثور، حمل الثور والجوزاء والسرطان والايه والاسد وعقرب والقوس، عقرب القوس والجدي والدلو والايه والحوت. 12 ايه؟ 12 برج، لكل برج مقاييس وطقس في الجو مش عارف ايه، وبعضهم يجعلها حتى في المواليد فيه متأثر بكذا ومش مش عارف الكلام. ولما تقرا بقى القرآن تقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طب دي هم كانوا بيهتدوا بيه في البر وبيهتدوا فيه في البحر، ما يمكن يهتدون يعرفوا برضو حاجات من أسرار الله في كونه؟ حد عارف ايه الأسرار في الكون؟ وهناك يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. هتقولوا ايه يعني بيقسم من النجوم؟ ده فيه اسرار، يمكن ربنا ما يطلعنا على ان ايه من خير. ويقول لك ان كل واحد منهم له نجم في السر، يتولد يجي نجمه، ولذلك يقول لك ايه هوى نجم فلان. ما نعرفش احنا، لما يكون ربنا يقول السماء ذات البروج يبقى دليل على ان فيها اسرار كبير، فلا اقسم بمواقع النجوم يبقى دليل على انها حاجه ايه؟ حاجة عظيم. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، في حاجة ايه؟ عظيمة. تعال بقى هنا ولقد جعلنا في السماء بروجا، مش بس الجعل علشان الفايدة بتاعتها وعلشان تأثيرها في الحرارة وفي الجو وفي البرودة وفي النبات وفي كل الحاجات اللي حولها دي، هو زيناها كمان للناظرين، لأن الشيء قد يكون نافع إنما ما ليش إيه. فقال لك ليه؟ لأن النفس البشرية لها ملكات متعددة، كل ملكة لها غذاء. العين غذاءها المنظر الكويس مثلا، الأذن منظرها الصوت المستميل، الأنف ملكته الحاجة الطيبة، هنا المزاج، دينا الملمس الناعم. إذن كل ملكة ده، دي الملكات اللي احنا عرفناها اللي هي الخمسة بس اللي احنا عرفناها، لما الملكات التانية في ملكات، كل ملكة عايزة ايه؟ عايزة غذاء. والفساد التكويني في النفس البشرية اللي يحصل زرجنة في النفس البشرية، ان فيه ملكة واخدة زادها وملكة جعانة من زادها. ولذلك الانسان السوي هو ايه؟ اللي كل ملكاته تتوازن، ده الانسان سوي. لما تشوف بقى يقولك روح مرض نفسي، واعرف ان فيه ملكة ايه، ولذلك يقعد بقى يقلب فيه ماضي عشان يشوف الملكة الجعانة ايه. مش بيحصل كده، يقول له النهارده جلسه وبكره جلسه وبعده جلسه، ويقعد يعمل مش عارف عشان يعرف الجوع ايه. اهي في ملكه التزين دي، دي حاجه بتستميل النفس. يبقى مش بس جعلناها برونه وبس، وقال وزيناها للناظرين. في واحد يقدر يعمل لنا ايه؟ ضوء على البيت، يكون عندنا مناسبه مفرحه يعمل لنا الـ الـ الـ وبعدين يحط لنا اللمبات والاسلاك كده رص كده، وواحد يقعد يعمل فيها ايه؟ اشكال وفن ومش عارف ايه. دي زيناها، مش بس انرناها، نبقى ايه انرناها وايه وزي. ولذلك يسموها ايه؟ زينة. ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يلفتنا الى بعض النعم يقول ايه؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. شو بده الديني بيقول له؟ قول اوعى تغفل الناحية دي. ولذلك هناك ايه؟ قبل ما يقول وتحملوا اثقالكم الى بلد ايه؟ لم تكونوا تحمل الاثقال، يقول ايه؟ يقول ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. ما يقولكش انت ما تبصش للشجره، هي الشجره جابت البلح بقى عشان نملى بطننا ولا لا، هي البرتقانه استوت على المانجا عشان مش عارف ايه نملى بطننا. يقول لك لا، شوف الثمره، الثمره كده، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم. شوفوها الاول، مش هي المساله مساله بطن، اللي مساله بطن ده اللي هيملكها، انما لما تنظر انت كده وتمشي برضو من لا يملكه هيتمتع، وتمشي على البساتين كده وتبص تلاقي دي مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه، ويبقى واحد تاني ملكها وهو اللي بياكل، وانت بس مبسوط من ايه؟ مبسوط. احنا كنا زمان اول ما جينا مصر كنا نحب نمشي كده الف جاردن سيتي، ليه؟ نلاقي بيوت، البيوت في بساتين يعني في جنينه، والجنينه فيها ايه؟ زهور، اصحابها ماركينها، بس يا دوب احنا ماشيين ايه؟ قال نبص كده للزهور ونشوف ايه، ومرار يغرينا البواب اللي قاعد بشكله وسمته ولبسه الحلو ده ومش عارف ايه، مش بتاعتنا، ونلاقي البيت مزين من بره، نقوم نعرف انهم بيزينوا البيوت من بره اكتر ما يزينوها من جوه، عشان حتى اللي ما عندوش ايه والله يتمتع كده ويتفرج وينبسط. دي ايه؟ نظرة الايمان، مش نظرة الايه، من نظرة الحقد. ساعة ما تشوف حاجة حلوة تقوم تتمتع انت بما فيها من ايه، من منظر جميل، تقول يا سلام ايه الجمال ده ايه. ولذلك انا قلت زمان ساعة ما تشوف حاجة جميلة عند واحد، قصر جميل، بيت جميل، مش عارف ايه، اوعى تمتلى حقدي وتقعد بقى ايه تهرف نفسك، لانك هتقعد تهرف نفسك وهو مش داري بك، وتهرف نفسك وربنا بيقول طيب انت غزتك النعمة عنده والله لم يديله زيد وفرق. خلاص كده، لما تحترم قدر الله في خلقه وتقول لا، انظر بقى نظرة ايمانية كده، قصر ده واللي فيه ده يا سلام. ولذلك احنا لما قلنا زمان هذا ما اعد البشر للبشر، المرة اللي هيعد ربنا لنا في الجنة يبقى ايه؟ يبقى انت خدت وسيلة ايمان، وسيلة ايه؟ وسيلة ايمان. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. ايه حفظناها من كل شيطان رجيم؟ قال لك ممكن زمان قبل ما يجي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشياطين يروحوا ايه؟ يسمعوا، وبعدين يسمعوا، انت عارف اللي بيلطش لطشه لما واحد يقعد كده ويخطف خطفة كده يقوم يخطف خطفة ما تجيش مساوية، يبعطر شوية ويجدي مش عارف ايه شوية ومش عارف ايه وبتاع، يقوم لما بيقول هيروح يسترق السمع سماع الا من خطف الخطفة، يقوم يروح يقول للكفار بيقول لهم على ايه، على حاجة وفيها الف بطل لانها اصلها مخطوفة، مخطوفة ملعبكة ويا بعضين، يقوم يصدقوا في شيء ويكذبوا في ايه في اشياء عشان كمان ربنا يهزقهم، يسيب لهم حاجة يصدقوا فيها علشان تاني يشوف انك غشني ابن الكلب. امال ايه؟ فكان قبل الرسول يسترقوا السمع، ما يسترقوا السمع يخطفوا حاجة كده بسيطة كده تتخلط باشياء وينزل بقى يزود عليها الف واحدة ويتن، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائه. لكن لما جه سيدنا بقى منع كل ذلك، وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. الله، وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم ايه. الله، اذا كان الاول بيسترقوا السمع ياخدوا حته ويضيفوا عليها منها ايه شويه، واللطشه نفسها ما تجيش مظبوطه، يقوموا يقولوا حقيقه واحده وفيها الف ايه كده، ربنا ساب الحقيقه دي تنفد علشان يستمعوا لهم، وبعدين يجيب الكذب عشان يقول شوف الكذابين. الله، فاسمع بقى قول الحق سبحانه وتعالى، وحفظناها من كل شيطان رجيم. ليه؟ قال لك ما عادوش يسمعوا، لان اصل المساله دلوقتي متعلقة بالرسول الخاتم، الرسول الايه، والمنهج اللي هو جايبه ده معجزة، فما يمكنش حد يقدر ايه يفسده. وجعلنا وحفظناها من كل شيطان رجيم، الشيطان هو عاصي الجن، والرجيم المبعد. قال له ايه، طيب وافتكرها دلوقتي، وحفظناها من كل شيطان ايه رجيم. حفظناها لك الا من استرق السمع، فهذه بقى اللي كانت حاصلة، الا من استرق السمع. شوف كلمة استرق ده ايه، ادتنا المعنى، لان فيه فرق بين سرق واسترق. سرق حتة ما فيهاش حد ابدا وخد على راحته وقعد يعب في الشنط ايه، انما الناس ان كان ناس في البيت يقوم يروح يتلصص باستخفاء عن حد يفتره، يبقى سرقه ما فيش حد يعني. انما استرق وما دام استرق يبقى معناها ان كان في حفظ، بس الحفظ ربنا مكن الناس اللي يسترقوا علشان يطلعوا يكذبوا في اشياء ويصدقوا في ايه في اشياء، الا من استرق ايه السمع، وبرضه يسترق السمع ويتبعه شهاب ايه. وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع، ده قبل الرسل قبل سيدنا، فاتبعه شهاب مبين. الشهاب النار اللي مرتفعه كده في النار، ولذلك قال بشهاب قبس، اللهب يعمل ايه، لان في حته جزوه نار اللي هي بتبقى جامده زي الفحمه كده وبتاع، وفي لهب، أو اللهب ده اسمه ايه شهاب. فان كان هذا اللهب لا دخان فيه، مش بتشوف انت لهب مرة يبقى عليه دخان كده ذؤابة من الدخان، فان ما كانش فيه ده يبقى اسمه السموم، وان كان فيه الدخان ده اسمه ذؤابة، وان كان متلوي يعني يعني يعني فيه شوية لهب يطلعوا كده وزي واقفين ما عندهمش القوة اللي هم يعملوا في الجو، وان تموج في الجو يسموه مارج، مارج من النار، يبقى شهاب وسموم وايه ومارج. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ايه مبين. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون. الارض قلنا معروفة، لما تيجي تعرفها تزيدها غموض،

الارض كل الارض، ما قالش ارض ايه، وضعها لمين؟ للانام. للانام اللي هم مين؟ كل يبقى الارض كل الارض للانام، كل الانام اللي تضيق بيه حتة يتنه رايح حتة تانية. انما تيجي بقى العوامل التانية وتقول لك لا ودي مش عارف مطروحتي نروح ده مش عارف الله. طب ما فيه هناك اراض واسعة بلا رجال وعندنا هنا رجال بلا ايه، تبقى اذا المسألة مش قصور في التكوين. الرجل جاب تموين البيت كله وحطه في المطبخ او في الكرار زي ما بيقولوا، وبعدين جه ما تغداش، تبقى ده دليل على اهمال مين؟ اهمال اللي قاعده. انت عندك يبقى انتم اللي ايه، انتم اللي مقصرين في حق مين؟ نفوسكم. بدليل انكم لما بتتنبهوا شويه تقولوا يلا نستصلح الارض. طب ما انت تستصلحوا من زمان، ما لو كان الاستصلاح ماشي ده تبع تزايد السكان كان ما حصلش ايه. انما انت قعدتوهم المده مده مده طويله وبعدين جاي دلوقتي تستصلح، هذا المتعب بقى. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. لو انت بصيت بشويه المطر ينزلوا على الجبال، والجبال متعرضه للحراره والبروده، وبعدين يحصل فيها من عوامل التعريه التشقق، السطح ده لما تطلع انت على الجبل ما تلاقيش صخر كده، تلاقيه ايه مش شقق وفي حتت متفتفته صغيره، ويجي المطر يروح منزل دي منزلها على ايه، على الوديان، تنزل تنبري على الصخر، تطلع الغريان اللي هو ده الغريان ده ينبطع على الارض تبقى ارض خصبه. كل ما ينزل مطر يجيب لي شويه. وما ننزله الا بايه، بقدر معلوم. والى لقاء اخر ان شاء الله.